عليك يا عمري. Oh, يا نعم وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله يا مولانا مثل لها بشرا سويا فتمثل لها بشرا سويا فتمثل لها بشرا سويا كل ما فيك منها.

اكبر. Oh,

السلام يا مولانا. فأشارك إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. صلى على الحبيب. Oh, yeah. والله العظيم لك كده كده. طب والله لك كده كده. يا سلام يا سلام. ذلك عيسى بن مريم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يسترون ما كان لله أن يتخذ من له أن يكون له ولد وأن تكون له زوجة وأن يكون له شريك، فهو الله الواحد الأحد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، سعدنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا فضيلة القارئ اللامع المجيد الإذاعي الشيخ محمد الليثي القارئ.